بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبسندكم الشريف المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. نعم، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. وهذه الترجمة تتعلق بقضية أو بمسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المتكلمين وبين المدارس الإسلامية المختلفة: هل الإيمان يزيد وينقص أم هو ثابت؟ ولكن مذهب أهل السنة والجماعة هو أن الإيمان يزيد وينقص، والزيادة والنقصان لا تتعلقان بحقيقة الإيمان وجوهره في ذاته أو في نفسه، وإنما تتعلقان بالمحل. المحل اللي هو الشخص الموصوف بالإيمان، فالإيمان لا يزيد في نفسه ولا ينقص في نفسه، إنما يزداد في المحل وينقص في المحل. فالقلوب أوعية، بعضها أوسع من بعض وبعضها أصلح من بعض، وإنما يكون الكمال بقدر ما أوتي الإنسان من اليقين والتصديق والعمل والإخلاص والصدق وحسن الأداء، فكل هذه الأمور تمثل زيادة حقيقية في الإيمان. فالناس وإن اشتركوا، أو المسلمون وإن اشتركوا في حقيقة الإسلام أو حقيقة الإيمان أو الأصل في الإيمان وهو التصديق، إلا أنهم متفاوتون فيما بينهم بتفاوت مراتبهم في اليقين، وهو متعلق بالأصل في الإيمان، وبقدر تفاوتهم أيضا في الأعمال، فهناك تفاضل بالأعمال وهناك تفاضل في مراتب اليقين. وقد تكلمنا من قبل عن مراتب اليقين، قلنا اليقين معناه إيه أساسا؟ يعني اليقين معناه التصديق على وجه التسليم في كل ما هو سمعي، في كل ما هو سمعي، من غير أن يختلج قلب الإنسان شيء من الشبه أو شيء من الزيغ أو شيء من الشك أو شيء من التردد. ده اليقين. بمعنى، واليقين لا يتعلق إلا بالمسلمات. فعندنا أدنى مراتب اليقين علم اليقين، مع أن كلمة العلم تعني اليقين في نفسها أو في ذاتها تعني اليقين. فالعلم لا يطلق إلا على الأمر المتيقن، يعني النظريات لا يقال لها علم إلا إذا وقع أو تحقق ما تصدق عليه النظرية في مرحلة التطبيق، في مرحلة الإيه؟ التطبيق. لكن العلم هو الشيء المسلم به. زي ما قلت ضربت مثل، ضربت مثل بإيه؟ قلت النار، النار تحرق، النار محرقة. لو سألت الطفل الصغير، سألت شاب، سألت شيخ، سألت امرأة، سألت راجل، سألت إيه؟ النار بتحرق. هذه مسألة تعد من المسلمات أو من اليقينيات الأحرويات بتسليم المرء، تعد من الأحرويات بتسليم الإنسان. النار بتحرق، بتحرق، محدش يشك في كده، زي ما يقول لا يختلف فيها أو عليها إيه اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، يعني مسألة مسلمة. طيب ده اسمه علم يقين. إذا ما انتقلنا من هذا العلم إلى الرؤية، هذا علم مستقر، هذا العلم مستقر. لو شفت أنا بقى أو شفت أنت واحد بيحترق، يبقى انتقلت من علم اليقين إلى إيه؟ عين اليقين. أصبح الإيه؟ أصبح الخبر عينا، أصبح الخبر إيه؟ عين، أنت شايف بعينيك. طيب إذا كانت النار شبت في الأبعد في الإنسان نفسه، يعني أي أنها أصابته، يبقى اسمه حق إيه؟ حق اليقين. طيب إحنا بنتكلم عن الزيادة والنقصان في مراتب اليقين، كيف نتحقق وقوع الزيادة في هذه الأمور التي نسلم بأولويات بأولياتها؟ أولياتها يعني إيه؟ يعني إحنا كلنا مسلمين من البداية، ابتداء نسلم ابتداء بأن النار بتحرق. طب يبقى فين الزيادة؟ علمي وعلمك بهذه القضية أو بهذه المسألة لا يتصور فيه التفاوت، لا يتصور في علمي وعلمك وعلم الآخرين، لا يمكن أن يتصور التفاوت في هذه القضية. طيب إمتى بيحصل التفاوت؟ لا يحدث في علم اليقين، إنما يحدث في عين اليقين وحق اليقين. وهذا التفاوت لا صلة له بالمعلوم، وإنما الصلة فيه بالتفاعل والانفعال، أي بالأثر، أي بالإيه؟ يبقى التفاوت في الأثر. فأنا وأنا قاعد كده مستقر، وأنتوا قاعدين مستقرين ونعلم هذه القضية، لكن قاعدين ثابتين في هدوء، في سكينة، في وقار. لكن لما نشوف واحد بيتحرق قدامنا، المشهد سيختلف، مشهد إيه؟ سيختلف. إيه اللي هيحصل؟ هيحصل لنا انزعاج، شيء من الانزعاج وشيء من التفاعل مع الحدث، شيء من التفاعل مع الحدث. فهذا التفاعل هو أثر، مش أثر العلم، ما هو العلم مستقر، أنت كنت مستقر باستقرار العلم، لكن هذا الأثر اللي أحدث فيك هذا الانزعاج وهذا الهلع، هذا الأثر هو الذي يمثل زيادة في اليقين، يمثل زيادة في الإيه؟ في اليقين. التفاعل كذلك، التفاعل مع الإيمان. واحد يقول لك أنا مؤمن بالله، بلاش كده. واحد يقول أنا مؤمن إن ربنا معايا وربنا شايفني وربنا مطلع عليا، ولا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كويس، ده نسميه إيه؟ علم يقين. لكن إذا خلى هذا الإنسان فعصى ربه، يبقى نقض ما أقر به يقينا في صورة الفعل، في صورة الإيه؟ الفعل نقض. ولذلك أنا لما تكلمنا عن صور الجهل، صور الجهل قلنا إيه؟ مش الجاهل اللي ما يعلمش، إنما الجاهل اللي يعلم ويخالف قانون العلم، ويخالف قانون الايه؟ العلم. طيب فايه اللي حصل بقى هنا؟ هذا التفاعل هو الذي يمثل الزيادة. يبقى الزيادة بدايتها منين؟ من مرتبة عين اليقين طبعا، وبالتالي حق اليقين. هذا التفاعل مع الحدث. يبقى اللي بيقول ربنا شايفني بنقول له هذا علم يقين، لكن لا يتحقق لك فيه، لا تتحقق لك فيه الدعوى إلا بتحقق ما يصدق عليه هذا التسليم أو هذا الإيمان بهذه المسلمات على وجه يدفع عنك التهمة. يدفع عنك الإيه؟ تهمة. يعني أنت بتقول أنا مؤمن، طيب أين إيمانك؟ أين ما يصدق عليه الإيمان؟ أين ما يصدق عليه الإيه؟ الإيمان. فعشان كده ربنا قارن بين الإيه؟ بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى تصديق وعمل. حق اليقين بقى أنت لما الأبعد تشب فيك النار فبيحصل إيه؟ بيحصل انفعال مش تفاعل. التفاعل بيكون مع حدث أنت شايفه تفاعل، أما الانفعال فده لما أصابك أنت. فإذا أثر اليقين أو التفاوت في اليقين إنما يحدث لما يحدث في ذات الإنسان وفي القابل، القابل في الإنسان من هذا التفاعل مع القضايا الإيمانية والانفعال لها بالحركة في جانب كل تكليف أو في جانب كل أمر. تفاعل. يبقى إذن الإيمان يزيد وينقص، لكن زيادته ونقصانه فين؟ في المحل. عشان كده ربنا يقول ليزداد الذين آمنوا، ولم يقل ليزداد إيمان الذين آمنوا، ما قالش ليزداد الإيمان بل قال ليزداد الذين. يبقى الفاعل فين؟ الاسم الموصول. الاسم الموصول ده هو الفاعل. الاسم وصلته، الاسم الموصول وصلته دي بتمثل الفاعل. ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يبقى الزيادة في المحل، في إما من جانب في جانب المراتب اليقين وإما في جانب التفاضل في الأعمال. فهناك تفاوت في الإيمان بقدر التفاضل في الأعمال، وهناك تفاضل في الإيمان بقدر التفاوت في شعب الإيمان. يبقى عندنا تفاوت في مراتب اليقين، وعندنا تفاوت في الأعمال أو تفاضل في الأعمال، وعندنا تفاضل في شعب الإيمان. فمن حصل من شعب الإيمان 10 خصال ليس كمن حصل منها 30 خصلة أو 40 أو 50 أو 70. مش الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وإيه؟ بضع وسبعون إيه؟ بضع وسبعون شعبة في رواية، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة. والعلماء اختلفوا بقى في مسألة التقدير ده والعدد. بعضهم قالوا العدد لا مفهوم له، والبعض قال لا، ليس المراد بالعدد التقدير وإنما المراد به التكثير، يراد به التكثير لا التقدير. يعني إن خصال الخير لا حدود لها، خصال الخير، لأن شعب الإيمان اللي هي بيندرج تحتها أو بيدخل فيها منظومة القيم، والقيم التي لا تتجزأ. فلان صادق، فلان مخلص، فلان محسن، فلان يحكم الأداء، فلان يؤدي أداء يعني يراعي فيه حق الله، ويراعي فيه حق العباد، يراعي فيه حق الأهل مثلا. كل هذه القيم زي ما قلت سابقا، القيمة كنا بنتكلم عن الحضارات، وقلت النهاردة لما إحنا نقوم بثورة من أجل تحقيق إصلاحات في المجتمع، ما بنقوم بثورة من أجل تحقيق إصلاحات في المجتمع، ما نسعى إليه من خلال الثورة هو بناء للإنسان، أما القيمة فهي بناء للإنسان، بمعنى بناء الإنسان نفسه. يعني في فرق، الإصلاحات دي هل هي إصلاحات ذاتية ولا إصلاحات في المجتمع؟ هي إصلاحات في المجتمع، سواء في جانب الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح أيا كان نوعه، أيا كان نوع الإصلاح، هو خارج عني، هو خارج إيه؟ خارج عني، لكن القيمة جزء من تكوين الشخصية، القيمة جزء. فاللي أنا شفته في الثورات إن إحنا بنطالب بإصلاحات وأسقطنا مع هذه المطالبات القيم، فدي مشكلة كبيرة، إن إحنا نسقط القيم التي تمثل جزءا من كياننا نحن مع إصرارنا على المطالبة بالإصلاحات في المجتمع أو في الحياة. طب ما قيمة الإصلاحات في المجتمع وأنت فاسد البناء؟ يعني أنت شخصيا تحتاج إلى إصلاحات، أنت شخصيا تحتاج إلى إيه؟ إلى إصلاحات، تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى إعادة تأهيل، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى تهذيب، الإنسان محتاج لكل هذا. فلما يدور لي على إصلاحات في المجتمع وهو نفسه بناؤه خاوي، فهذه من المفارقات العجيبة، تعد إحدى المفارقات العجيبة، إن الإنسان يبقى بيته آيل للسقوط ويجيب مهندس ديكورات علشان يزوق له البيت. ها بالضبط كده، واحد جاي له أمر إزالة، واحد جاي له أمر إزالة، البيت ده هيسقط فلابد نزيله، لا هو بياخد الأمر الإزالة يحطه في جيبه ولا يقطعه ويروح يجيب مهندس ديكورات يجمل له البيت ويعيد طلاءه ويعيد بقى ينفع الكلام ده؟ كيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ كيف يستقيم الظل؟ أنت تطلب المستحيل، أنت بتطلب المستحيل، عاوز الظل يستقيم مع كون العود معوج، فأنت بتطالب بإصلاحات، صلح نفسك الأول يا أخي، هذب نفسك. يعني ضع نفسك في مدرسة من هذه المدارس التربوية لتتربى على أيدي العارفين عشان تتهذب، عشان تعرف حقك وحق غيرك، وحتى لا تتجاوز في المطالبات، حتى لا تتجاوز في المطالبات، وعشان تبقى لك حدود في المطالب، وعشان تتأدب بأدب الشرع. يبقى إذن كما قلت، الزيادة ممكن تكون زيادة في الإيمان، ممكن تكون من طريق العمل، فلان قوام صوام متبتل منقطع قارئ للقرآن عاكف على دراسته ومدارسته ومذاكرته، إنسان ذكار، ذكر يعني كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، بكاء خاشع، كل دي أعمال يرتفع بها الإنسان، كل الأشياء دي الإنسان يرتفع بها من غير شك، بس بشرط بتحقق الإخلاص في الأداء والصدق في النية والوجهة، لأن ما ليش ما لهاش قيمة ملهاش قيمة أبدا إنك أنت تأتي بإنسان ميت وتقدم له طعاما أو شرابا، تقدم له طعاما أو شرابا، أو إنسان في حكم الموت وانت بتباشر علاجه وبتديله علاجه وانت عارف ان مفيش فايدة، يعني مفيش فايدة، بمعنى يعني ايه قيمة العمل انك انت بتصوم النهار وتقوم الليل وعاكف على القرآن ولكنك مستشرف على مدحة الناس لك، عاوز الناس تمدحك فلان وتعلن بذلك زي من الطرائف العجيبة انه بيقولوا يا سلام فلان يعني فلان بيصوم النهار فقال وأقوم الليل أيضا، هذا من الطرائف، فهو يعلن عما لم يعرفه، هو هم بيقولوا ده بيصوم قال لهم وأقوم الليل كمان بقوم. طيب يعني كيف تكون لهذا العمل قيمة في ميزان العبودية لله؟ ميزان ايه؟ العبودية مش ميزان العبادة، ما هو العمل ده هيتوضع في ميزان العبادة، لكن ربما وضع في جانب العبادة ولم يوضع في جانب العبودية، ما يتحسبش في جانب العبودية، لأن العبودية هي الثمرة، هي الايه؟ يعني انت بتأدي عبادة لكن بتبتغي بها وجه مين؟ تبتغي بها ايه؟ مدح الخلق، ان تكون لك في قلوبهم منزلة، ها؟ ان تستدر عطفهم ومعونتهم وخدمتهم بصلاحك الذي تظهره لهم، ام بتبتلك ام بعلمك ام بكذا، هذه علل، هذه علل. واحد بيستدر الناس كما قال الإمام الحسن البصري حملة القرآن ثلاثة نفر، رجل حفظ حروفه وضيع حدوده، أو أبليها رجل اتخذه بضاعة، رجل إيه؟ اتخذه بضاعة ينتقل به من مصر إلى مصر، من بلد لبلد يطلب به ما عند الناس، ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده واستدر به الولاة واستطال به على أهل بلده، وقد كثر هذا الضرب أي هذا النوع من حملة القرآن لا كثرهم الله، ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه فسهر ليله وهملت عيناه وتصربل الخشوع وارتدى الوقار واستشعر الحزن، ووالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر، بهم يسقي الله الغيث وينزل النصر ويدفع البلاء. آمين يا رب. نعم. طيب شوف الفرق، ده بيقرأ القرآن وده بيقرأ القرآن. ألم يقل المعصوم في شأن أناس يخرجون في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية؟ المسألة مش بالمظاهر، لا بكثرة الأعمال، وإنما بصدق العمل أو بصدق الأداء وبصدق الحال، بأن تخلص النية وأن تفرد الله بالقصد وأن تصدق في الأداء، أد مطلوب، إنما عمل كتير من غير حاجة ربنا يقول له يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء، كل ده ما ينفعش. أنت كنت باصص للناس، إذا ما أديت العمل أمامه أديته باطمئنان فلان يا سلام خاشع، وإن أديته وأديت الصلاة في بيتك اختلستها وطويت أركانها طيا، طويت أركانها يعني خلاص ما حدش شايفك، تبقى ده عمل ده فين الإخلاص، فين الصدق؟ يبقى إذن التفاضل في الأعمال لابد من مراعاة القيد فيه. أنا ما أقول زي ما قال البخاري وقال الإمام مسلم باب بيان التفاضل في الأعمال، لما التفاضل في الأعمال ليست على الإطلاق كده، إنما لابد من توفر الإخلاص ولابد من توفر الصدق. إنما أعمال ككم لا، نحن لا ننظر إلى الكم. الشيخ حتى ابن القيم لما جاء في آخر عدة الصابرين يعني جاء عقد فصل كده في يعني ليثبت أن أصحاب رسول الله أخذ كل واحد من أو الأمة بصفة عامة أخذوا حظوظهم من النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صح من سنته وهديه وعمله وقوله، مقارنة عجيب، مقارنة جميلة. ولكن ومن ضمنها قال إيه؟ فإذا احتج به، أي إذا احتج بالسنة المتقربون إلى الله بنوافل الأعمال، على فضل التقرب إلى الله بنوافل الأعمال، احتج به العارفون بالله على فضل المعرفة بالله على كثير العمل. يعني معناها إيه؟ إن في واحد أعماله بسيطة جدا ولكن الله رزقه معرفة يعامل الله بها، من خلالها يعامل معاملة الشاهد للشاهد والحاضر للحاضر. ولله المثل الأعلى، معاملة الشاهد للشاهد بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه. الأئمة الكبار ما كانوش يعني أعمالهم كتير. بالنسبة للإمام الشافعي لما تعزم عند الإمام أحمد بن حنبل تلميذه، بنته لاحظت أن الإمام دخل الفرشة ونام وبتاع، هي ما بتفكر أنه نايم، قالت له هذا الإمام الشافعي ياخد الليل كله نايم كده وبتاع ويصحى. فالمهم بيسأله أحمد بن حنبل، بيسأل الشيخ يعني البنت بتقول كذا وتفضل، فقال لقد استنبطت في نومتي هذه 70 مسألة. ها؟ يعني أنت بتفكر نوم العارف زي نوم العاطل؟ نوم العارف زي نوم العاطل؟ اللي في ناس تحط دماغها وخلاص يروح 7 نومة، وفي واحد يحط دماغه لكن دماغه شغالة في مسائل يقلبها ويثورها ويثور منابعها ويأتي بروافدها ويقتنص شاردها ويمسك بكل ساقطة منها. يعني هؤلاء مش زينا، يعني مش زينا الواحد بينام لا، فهؤلاء نومهم شغل. نوم ده الإنسان، هذا الإنسان نومه شغل ويقظته شغل. يبقى أنت مطالب منه إيه بقى؟ طالب منه الأعمال، إن هو يقوم الليل وبتاع. قيام الليل أثره يعود عليه، أما تقليبه لمسائل العلم فأثره يعود على الأمة وعلى تلامذته وعلى مريديه وطلبة العلم. نفع متعدي، نفع ايه؟ متعدي. يبقى نرجع لموضوعنا بقى، التفاضل في مراتب اليقين، تفاضل في الاعمال لكن بشرط الاخلاص والصدق في الاداء، تفاضل في شعب الايمان، تفاضل في شعب الايمان. شعب الايمان ممكن يحصل فيها اللي بيحصل في الاعمال، يعني واحد بيعمل اعمال كثيره لكن من غير اخلاص ومن غير صدق، ممكن في شعب يعني في الاخلاق، في جانب الاخلاق ممكن يحصل. ممكن في انسان يتصنع توصل يا سلام في معامله الناس بره على ارقى مستوى، يدخل بيته يبقى وحش. انسان يعامل اهله، يعامل زوجته، يعامل اولاده وابنائه، يعامله معامله في منتهى القسوه، في منتهى الاساءه، في منتهى التبذل، في منتهى يعني وما أكثر هؤلاء في المجتمع. خلي بالك، اجعل تعاملك مع بيتك وأولادك هو الميزان، هو الميزان. إذا كنت أو إذا كانت المعاملة متساوية في الداخل والخارج، في البيت وبر البيت، فأنت على هدى من الله وعلى خير عظيم بما أصابك من هذا الموروث النبوي. خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. شوف نفسك أنت مع أهلك إزاي. كنت بقى من الجماعة بقى اللي بيزعقوا ويشخطوا وينطروا ويسبوا ويشتموا ويلعنوا ويضربوا؟ فهذه مسألة في منتهى الخطورة، فأنت على خطر، أنت على خطر، لأنك لم تذكر نفسك في موطن الغنى الغضب بما أوصاك به المعصوم صلى الله عليه وسلم، الذي هو أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك. يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا، ما قالش أوصيكم بالنساء خيرا، لو قال أوصيكم أو وصية منه لنا، إنما استوصوا يعني اجعلوا الوصية تتعدى من خلالكم لبعضكم البعض. استوصوا يعني كل واحد يوصي التاني، كل واحد ينبه التاني. وصيه بأهله، وصيه بزوجته، وصيه بأولاده. هذا هو الإيمان. إنما تيجي هنا متخشع وقاعد مستكين وبتأمل لك، ولكن فرعون في البيت، هذا لا يجوز، لا يجوز. يبقى إذن شعب الإيمان أو الأخلاق ممكن يحصل فيها تفاوت. تفاوت بإيه؟ من حيث إيه؟ من حيث الحجم فقط؟ من حيث الكم فقط؟ لا، من حيث حسن الأداء فيها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما أحلمه وما أكرمه وأعطفه وأرأفه وما أشد حياءه. يا سلام، الواحد لما يبص في كل جانب كده على حدة، جانب من جوانب أخلاق رسول الله، شيء مذهل، شيء مذهل. لو خدت كل جانب من الجوانب وكل خلق من الأخلاق وتوزعه على العالمين لوسعهم. شوف قد ايه، ولا يتصور التفاوت في أخلاقه أبدا. يعني ما تقدرش تقول إن الخلق الفلاني يعني نسبته أعلى أو درجته أعلى من الخلق الفلاني. لا يتصور التفاوت، بل هو المستثنى من كل غاية في تحقق الكمال، المستثنى من كل غاية، مستثنى من كل غاية، أي فيما يتعلق بالكمال، الكمال الفطري، الكمال ربنا طبعه على الكمال. طب هتقول لي احنا مش مطبوعين على الكمال؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. طب ولماذا نكر الأسوة؟ لما قالش ليه لقد كان لكم في رسول الله الأسوة الحسنة، بل قال أسوة. التنكير من مقاصده التنويع، التنويع. وهذا التنويع، هذا التنويع، التنكير ده، هذا التنويع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة إيه؟ حسنة. هذا التعدد في الأسوة إنما هو بقدر التعدد في الطلب، تعدد في الطلب. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن لكل طالب ولكل مقتد ولكل متأس حظ في العمل بسنته أو هديه عليه الصلاة والسلام. تفتكروا لما كنا بنتكلم في دروس الأسوة، معالم الأسوة، معالم الإيه؟ الأسوة. وقلنا إن الأسوة التي تتمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تمثل المورد العذب، المورد الايه؟ العذب، والمنهل الصافي، المنهل الصافي. وكل واحد بياخد على قد وسعه. شوف زي ما يكون انسان، الناس بتيجي تستقي الماء، واحد جايب كوبايه يملاها، والتاني جايب اناء صغير، والتاني جايب حله، والتاني جايب طاست كبير، ايه على حسب الاناء اللي انت جايبه، على حسب الاناء اللي انت جايبه تاخد. وهو لا يغيض، عندما يغيض كل اناء فاناؤه لا يغيض. ونلحق الغائب بالشاهد، فكما نبع الماء من بين أصابعه كذلك أخلاقه، وكل ما ورثه للأمة يزداد ألقا وتألقا إذا كان صلى الله عليه وسلم هو المرآة، إذا كان هو المرآة. بمعنى إيه؟ المرآة التي تنطبع فيها هذه الصفات، وهذه بمعنى انك انت تنظر في المرآة فتأخذ من هذه الصفات ومن هذه السمات ومن هذه القسمات ومن هذا. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى عندنا بقى التفاوت والتفاضل في الإيمان، الزيادة في الإيمان، إما تكون في مراتب اليقين، إما تكون في الأعمال بشرط الصدق والإخلاص، إما تكون في شعب الإيمان. هو من ضمن شعب الإيمان يا أخوانا القيم والمبادئ والمثل والأخلاق التي ترتبط بسلوك الإنسان وترتبط بتعامل الإنسان مع الآخرين. إيه قيمة الصلاة وقيمة الصيام والزكاة والحج وأخلاق الإنسان رديئة، أخلاقه رديئة. قيمة الصلاة إيه؟ واحد بيصلي، واحد محافظ على الصلوات، يرتاد المساجد، لكن أخلاقه في الأرض، منحط في الأرض، أخلاقه منحطة، ملاش قيمة، ملاش قيمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق. أنا بقول الكلام ده لأن أنا شايف في الأوضاع السائدة دلوقتي يعني إسقاط للقيم. أنا بقول لكم بصراحة اللي أنا شايفه إسقاط للقيم. بسمع ألفاظ بذيئة في التلفزيون يا أخوانا، لما بيجيبوا صور من المشاهد، مشاهد المعتصمين في الميادين وبتاع، بسمع شتائم، بسمع ألفاظ لا يصح إن إنسان يدعي أنه إنسان متحضر، إنسان راقي، إنسان. إذا كنت بتطالب بالإصلاحات إذا أنت تسعى إلى أن تجعل هذا المجتمع مجتمعا حضاريا أو متحضرا راقيا، مش بتطالب أنت بالإصلاحات؟ طب فين أخلاقك؟ أخلاقك راحت فين؟ يعني هل يبنى المجد بالتسفل في الأخلاق والقيم؟ هل المجد يبنى بالانحطاط؟ لا، المجد لا يبنى بالانحطاط. خلي بالكم الدول المتقدمة دي من أهم الركائز التي أسسوا عليها مجتمعاتهم وحضاراتهم القيم. يمكن سمعتوني في الجمعة حديث موجود عند الإمام مسلم في الصحيح، وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل أيضا في المسند، وحديث المستورد القرشي لما أتى عمرو بن العاص وذكر عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم النهاردة في هم مين؟ الأمريكا؟ النصارى يعني، مش كده؟ تقوم الساعة والروم أكثر الناس. طب كلمة أكثر الناس يعني إيه؟ تعني إيه؟ هذه العبارة تعني إيه؟ تعني أنهم بقيمهم قد تمكنوا من كسب الثقة من مختلف الشعوب، شعوب وثقت بهم، وثقت بهم. طب الثقة دي جاية منين؟ من الأخلاق اللي هم متمسكين بها، القيم. فشوف النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ده الحديث. فعمرو بن العاص قال للمستورد القرشي أبصر ما تقول، أنت بتقول ايه؟ مش بيقول كده على سبيل الاستنكار، بيقول له أبصر ما تقول، يعني أنا عاوز أتأكد الكلام ده فعلا أنت سمعته من النبي، أبصر ما تقول. قال قلت ما سمعته من رسول الله، أنا ما جبتش حاجة من عندي، قلت ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إن قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعة، فإن فيهم لخصالا، يعني بيقول له صدق رسول الله، الكلام ده مظبوط، الكلام اللي قاله النبي ده موافق لما أعلمه من أن في الروم خصالا أربعة. إيه الخصال دي يا أخوانا؟ خلي بالكم كده واعرضوا هذه الخصال على واقعنا النهاردة وشوفوا إحنا مكاننا فين من الخصال دي وحظنا منها فين، قيمته إيه. قال له إن فيهم لخصالا أربعة. إيه أول خصلة؟ إيه أحلم الناس عند فتنة. شوف كلمة، يعني الحلم عندما يطلب أو يتحقق في الفتنة ده معناها إيه؟ معناها العصمة من التخوض فيها والانجراف في تيارها. لأن الإنسان الحليم هو الإنسان المتأني الذي له روية في الأمور، لا يتعجل في الحكم على المواقف ولا ينخرط أو لا يتبع الآخر. لكن النهاردة والله أنا يعني أنا موقن بهذا، أنا أجد معظم الناس النهاردة خلال الثورات دي، أجد معظم الناس النهاردة تبع لرؤوس في المجتمع ولا رأي لهم يستقلون به على وجه من وجوه الحكمة. خلي بالكم تقليد أعمى، تقليد رديء. الناس بتقول كده يبقى أنا أقول زيهم، الناس بتطالب بالشيء ده يبقى لازم أطالب زيهم، هذا جهل، هذا انحطاط. خلي بقى، لكن شوف بقى لما أعدائنا عمرو بن العاص بيقول هم أحلم الناس عند فتنة، حصلت فتنة، حصل هرج، حصل فوضى في المجتمع، ما ينجرفوش، لا، الفوضى دي ستعود على المجتمع بالخسارة، وتعود على المجتمع بالتأخر، وتعود بالتراجع، وتعود بالاضطرابات والانقسامات. يبقى لا، أحلم الناس عند فتنة، يبقى لازم نفرمل بقى هنا ونقف، ولا نخوض مع الخائضين، ولا نخوض مع خائضين. أدي أول واحدة، أول خصلة، أنهم أحلم الناس عند فتنة. طيب، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. أي هزة، أي نكبة، أي محنة، أي زلزال، إعصار، بركان، عواصف، أعاصير، أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. ليه؟ روح التعاون كلهم كيد الرجل الواحد، كلهم كيد الرجل الايه؟ واحد، ما فيش حد فيه موقف متفرج يتفرج، لا، كله متحرك. اذا حصلت مصيبة، حصلت كارثة طبيعية، حصل اي شيء، الكل يستنفرون سائر القوى، وكل واحد يعمل من خلال دوره. اسرع الناس افاقة بعد مصيبة. التالتة أوشكهم كرة بعد فرة، أوشكهم كرة بعد إيه؟ بعد فرة، بمعنى أنهم لا ييأسون من تحقيق النصر وتحقيق الأهداف وإن تعثروا في كثير من المراحل أو في بعض المراحل. طيب، أوشكهم بمعنى أقربهم، أقربهم كرة بعد فرة. الخصلة الرابعة إيه؟ الخصلة الرابعة قال إيه؟ وخيرهم، بس أنا هقول الرواية الثانية لأن فعلا الرواية الثانية بتقول وخيرهم لمسكينهم ويتيمهم وضعيفهم. الرواية دي قالت بالإضافة كده، إنما الرواية المشهورة خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، لكن دي بتقول لمسكينهم ويتيمهم وضعيف، يعني خيرهم في في في في في أبناء أبناء جلدتهم أو في شعبهم شعبهم. لكن لو نظرت لسياستهم في التعامل مع الآخرين تجد تفاوت، أو واخد بالك؟ طيب، قال وخامسة حسنة جميلة، في خصلة كمان خمسة حسنة جميلة، إيه هي الخصلة الخمسة؟ إيه هي؟ قال وأمنعهم من ظلم الملوك. ما تجدش أبدا إن شعب من الشعوب دي يستكين لظلم الحاكم، على طول يغيروا أي حاكم، يغيروا أي إيه؟ حاكم، ينتزعوه من الملك انتزاع. فياخوانا لو احنا نبص في بس شوف هم جمعوا بين ايه، هتقول لي طب ما احنا بنقوم بالثورة عشان اسقطنا الحاكم لكن اين بقية الخصال؟ اين قوله احلم الناس عند فتنة؟ فين دي؟ اين قوله اسرعهم افاقة بعد مصيبة؟ فين دي؟ لكن لكوننا يعني لا نفيق إلا بعد طول عهد، لذلك الأمور تاخد في التراجع وتاخد في التخلف. ليه؟ لأن خلي بالك يعني لا يوجد الفرج إلا إذا كانت هناك سرعة في الإفاقة من الحدث، إنما لما الحدث يحصل وإحنا نايمين وماشيين يبقى كيف يأتي الفرج؟ هتبص تلاقي الأمور كلها تتراجع، كل الأمور تتراجع وما يحصلش تقدم لا في سبيل الإصلاح ولا في أي اتجاه من الاتجاهات اللي احنا بنطالب بها، ولا في أي اتجاه. يبقى عرفنا بقى إن زيادة الإيمان أول حاجة، إن زيادة الإيمان والزيادة والنقصان بيحصلوا في الإيه؟ في المحل. طيب، وتاني شيء إن الزيادة بتكون إيه؟ إما من حيث التفاوت في مراتب اليقين، أو التفاضل في الأعمال مع الصدق والإخلاص، أو التفاضل في شعب الإيمان. وطبعا من ضمن شعب الإيمان القيم، منظومة القيم والمبادئ والأخلاق والمثل، والتي لا تتجزأ، يعني بمعنى أن اكتمالها في المجتمع هو يمثل اكتمال أداء واكتمال نهضة واكتمال بناء واكتمال حضارة واكتمال تقدم، واكتمال تقدم بلا شك. طيب تفضل أكمل بقية بارك الله فيك. وبه إليه قال حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن عمران التجيبي أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. طيب، ما معنى الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ذهب بعض الشراح إلى أن الإيمان ينتزع من الإنسان حالة المعصية أو حالة ملابسته للمعصية أو الفاحشة، يعني الإنسان لما يلابس الزنا أو يمارس الزنا فينزع منه الإيه؟ الإيمان. ولكن هذا القول بعيد عن دلالة السياق، بعيد عن دلالة السياق. ليه؟ لأن قوله وهو مؤمن محلها ايه من الاعراب الجملة دي؟ وهو ايه؟ مؤمن، محلها ايه؟ جملة حالية، مش كده؟ هي جملة اسمية مش كده؟ يبقى الواو والحال اولا الواو واو الحال، وهو مبتدأ مؤمن خبر، خلاص يبقى دي جملة حالية في موضع الحال، في موضع الحال. يبقى يكون المعنى ايه؟ لا يزني الزاني حالة كونه مؤمنا. يبقى ما اقولش ان انتزاع الايمان يكون نتيجة، وانما حالة كونه مؤمنا اي من تحقق بحقيقة الايمان لا يمكن ان نتصور صدور المعصية منه بهذه، واخد بالك؟ هذا هو المعنى الذي يتناسب مع او ينسجم مع دلالة جملة الحال. جملة الايه؟ الحال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ان الايمان بينتزع بالمعصية، بل قال لا يزني الزاني حين يزني، اي لا يزني الزاني وقت ملابسته للامر وهو على حقيقة ايمانية، انما لابد يكون عنده خلل في الايمان، انما وهذا الخلل هو الذي حمله على ارتكاب الايه؟ ارتكاب المعصية. خلل يعني بمعنى ان هو لو لو لو لو تحقق ايمانه حتى في مرتبة اليقين او في مرتبة عين اليقين ما كانش ابدا يقدم على المعصية. فاذا الحديث ليس خبرا عن انتزاع الايمان، وانما هو خبر عن السبب او العلة في ارتكاب الانسان للمعاصي. ايه العلة؟ ان الايمان مش مكتمل، الايمان مش ايه؟ مش مكتمل، مش متحقق. ولذلك هنا الامام مسلم قال ايه؟ وان ان ان النقصان هنا او انتفاء الايمان هنا عنه بيقول انتفاء كمال. طب ما دام قال انتفاء كمال، يبقى ما نجعلوش نتيجه، نجعله عله. لو جعلنا الامر نتيجه يعني معناها ان الايمان نزع بسبب ايه؟ المعصيه. طب لو نزع بسبب المعصية ومات وهو بيعصي، يموت على الكفر؟ لا، محدش يقدر يقول الكلام ده. يبقى الإيمان، يبقى أصل الإيمان باقي، يبقى أصل الإيمان باقي. الإمام أبو حنيفة حبوا يعجزوه في المسألة دي، دخلوا عليه بعض الناس. انتوا عارفين الأئمة الكبار كان لهم خصوم، ودائما يعني عدوك صاحب حرفتك، يعني الحسد، حسد العالم لا يأتي إلا من عالم، وحسد الحرفي في أي حرفة لا يأتي إلا من نظيره. واحد يدخل عندك البيت، إذا كان هو بتاع بيشتغل في الطلاء ولا بيشتغل في البياض بتاعه، ويبص للبيت ويقول لك مين اللي بياض لك ده؟ ها؟ حتى لو رحت للدكتور عشان تكشف وبتاع، مين اللي كتب لك الروشتة دي؟ وبعدين وهناك ما هو أصعب، يقول لك ده حمار وده ما بيفهمش، وده شيء من هذا القبيل يعني. فالإمام أبو حنيفة كانوا بيدخلوا عليه برضك عشان إيه؟ يقولوا الكلام ده. ما تقول يا إمام، ما تقول في شخص كان يزني ومات وهو يزني، وشخص تاني كان بيشرب خمر ومات وهو بيشرب خمر، وشخص تاني كان بيسرق ومات وهو بيسرق، هل يبعثون على اليهودية أو النصرانية؟ يبعثوا على أي ملة يعني؟ طب وش معنى اليهودية أو النصرانية يعني؟ طب وش معنى؟ اشمعنى اليهودي؟ طب ما كان ممكن يقول يموتوا على الكفر مثلا، انما النصرانيه واليهوديه ليه؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى يعني؟ يعني هذا الكلام برضك، هذا الكلام نفسه معتل، معلوق في عله. انما كان حتى لو قالوا له مات على الكفر، قال لهم ايه الامام ابو حنيفه؟ شوف الورع وشوف الذكاء والفطنه. قال لهم يعني هو الشخص اللي كان بيزني ومات وهو بيزني ده كان اساسا كان هو ايه؟ يهودي ولا نصراني؟ قالوا له ده كان مسلم. طيب واللي كان بيسرق واللي كان بيشرق كلهم مسلمين. طب كيف تخرجه عن المله بمعصيه؟ الكبائر وان عظمت لا ينتزع بها الايمان، لا ينتزع بها الايه؟ الايمان. طيب ولذلك ما ممكن واحد يورد شبهة هنا يقول لك طب احنا ما بقولش ينزع بها الايمان، ولكن بنقول ينزع الايمان مؤقتا عند فعل المعصية وبعدين يرد. طب وهل يرد الا بتوبة؟ هل يرد الايمان الا بتوبة او برجوع الى الله؟ طيب افرض ما رد، ما تبش ومات مصر على المعصية وملابس لها، مش مصر بس، ملابس لها ايضا، ولم يحدث ثوبة، الحكم فيه ايه؟ كافر؟ لا محدش يقدر يقول كده أبدا. لا يتجرأ إنسان يقول الكلام ده. مات على معصية يعني أوجه الأقوال فيه أن حكمه داخل في المشيئة. أوجه الأقوال. لا تقول لي بقى كافر ولا مؤمن ولا تقول والله ده حكم راجع لله بقى. وخلي بالكم ما هو في النبي قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر. لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وممكن ربنا يعلم من الإنسان الكبائر ويغفرها له. يعني قبل الشفاعة كمان، كما جاء في حديث النجوى في صحيح الإمام البخاري يدني الله عبده يوم القيامة ويسدل عليه ستره ويقول عبدي هل فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، هل فعلت كذا وكذا يوم كذا، يقول نعم يا رب. والعبد بقى ربنا عرض عليه صحيفته كلها فيها الكبائر وفيها مصايب، يفاجأ بقى من بابي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول له عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى الحديث بقى لا يزني الزاني بعد الأذان نكمل تفضل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض بعضه بعضا أو لا يناقض بعضه بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن الإيمان بينتزع من الإنسان حالة المعصية، ما قصد هذا. وكيف يقصد هذا مع أنه القائل في حق من كان يؤتى به سكران ولعنه أحدهم فقال لا تقل له ذلك فإني ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فأثبت له حب الله ورسوله في المعصية حالة المعصية. يعني واخد بالك؟ يبقى إذن ما ينبغي أن نغفل دلالة القيد في جملة الحال. جملة الحال بتقول وهو مؤمن، أي لا يتصور فعل الإنسان لمعصية حالة كونه مؤمنا. لا يتصور فعل الإنسان للمعصية حالة كونه إيه؟ مؤمنا. بل المنتظر إن الإنسان اللي بيدعي الإيمان أو بيدعي الصدق في الإيمان إنه ما يحصلش منه الكلام ده، ما يحصلش منه الكلام ده. خلاص. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو إيه؟ وهو مؤمن. نعم. جاء في رواية والتوبة معروضة. والتوبة إيه؟ معروضة. التوبة معروضة يعني إيه؟ يعني التوبة مشروعة ومعروضة على الإنسان. معروضة على الإنسان يعني ينبغي أن تعرض عليه التوبة وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا يسوف. ها؟ لأن تسويف التوبة دي يعني خطير. ذلك الشيخ أبو الفيض كان يقول اللهم من قدرت عليه المعاصي فارزقه التوبة عن قرب حتى لا ينخرط في سلك المصرين. اللهم من قدرت عليه المعاصي فارزقه التوبة عن قرب. وبرضك في عبارة تانية اللهم من قدرت عليه المعاصي فاسلبه حلاوتها لكي يخف عنه الإثم أو يخف عليه الإثم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توبة صادقة وإنابة تلحقنا بالأولين السابقين، واقتداء واهتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلما في الفتن وسرعة إفاقة بعد هذه الأحداث. كما نسألك يا ربنا أن تجعلنا رحماء فيما بيننا، أن تجعلنا أشداء على خصومنا، وأن تجعل الرحمة شائعة فيما بيننا، وأن تحققنا بحقيقة التقوى، وأن تجعلنا من المقبولين الفائزين السعداء، وأن تعجل بالفرج لنا ولأمتنا الإسلامية في كل مكان، وأن تدحر الظالمين في سوريا وفي غيرها من البلاد. ونسألك يا رب الفرج لإخواننا في سوريا والفرج لإخواننا في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.